بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة هود من الآية 61 حتى الآية 68. لما انقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه أتبعها قصة من كان عقبهم في الزمن ومثلهم في سكن أرض العرب وعبادة الأوثان، فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله، أي وحده، لأن عبادتكم له مع غيره ليست بشيء. ثم استأنف تفسير ذلك مغرقا في النفي، فقال: ما لكم من إله غيره. وهذا جريا على منهاج الدعاة إلى الله في أصل الدين، وهو إفراد المنعم بالعبادة. فينبغي للداعي أول ما يدعو إليه عبادة الله وحده، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ثم ذكرهم قدرته ونعمته مرغبا مرحبا، فقال: هو أنشأكم من الأرض. يقول ابن جزي: لأن آدم خلق من تراب. الإنشاء الإيجاد والإحداث، واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها، فهو من العمران للأرض. وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء. قال ابن جرير: واستعمركم فيها، يقول: وجعلكم عمارا فيها. فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم. وهذا موضع تعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية غيره. فاستغفروه، أي فاقبلوا هذا الدين وكونوا عليه، وكونوا على عبادة، وأقبلوا على الله تعالى طالبين أن يستر ذنوبكم، ثم توبوا إليه. ثم توبوا، يرجعوا إليه. ثم علل ذلك بلطفه وعطفه ترغيبا في الإقبال إليه، فقال: إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب من كل من أقبل إليه مجيب. قال ابن جرير: إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه. ولما دعاهم إلى الحق وذكرهم نعمه مومئا إلى التحذير من نقمه وسهل لهم طريق الوصول إليه، ما كان جوابهم إلا جوابا مليئا بالضلال والمكابرة وضعف الحجة. فقالوا، أي ثمود: يا صالح، وهذا من جفائهم مع نبيهم، قد كنت فينا مرجوا. يقول ابن جزي: أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت. وقيل المعنى: كنا نرجو أن تدخل في ديننا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل الذي دعوتنا إليه. ثم بينوا ما أوجب سقوطه عندهم بقولهم: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولم يهاب من أوجدهم وآباءهم. ثم خولهم فيما هم فيه، ثم قالوا مخبرين عن أنفسهم وما في قلوبهم: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده مريب، أي موقع في الريبة. والريبة قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقين. ولما أبرزوا له أمرهم في قالب الشك على سبيل الجزم قابلهم بمثله على سبيل الفرض، فقال أي نبي الله الصالح نادبا لهم إلى النظر في أمره: يا قوم أرأيتم، أي أخبروني، إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، فما تزيدونني بذلك شيئا في عملي بما ترمونه مني من عطفي عنه باتباعكم في عملكم لأصير في عداد من يرجى عندكم عقله، فما تزيدونني غير تخسير، أي إيقاعي في الخسارة على هذا التغيير، فلا تطمعوا في تركي لشيء من مخالفتكم ما دمتم على ما أنتم عليه. والمعنى إلزام وجدل، أي إن كنتم تنكرون نبوتي وتوبخونني على دعوتكم فأنا مؤمن بأني على بينة من ربي، أفترون أني أعدل عن يقيني إلى شككم، وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذلك يجعلني خائفا من عذاب الله إن عصيته ولا أحد ينصرني. وفي هذا ترهيب من المعاصي التي يعب الناس بها عبا غير مبالين ضررها. ولما أخبرهم أن معصية الله هي الخسران ذكرهم أمر الناقة التي أخرجها سبحانه لهم من الأرض، فقال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، آية بكون الله تعالى أخرجها لكم من صخرة وهي عشراء على حسب ما اقترحتم وأنتم تشاهدون، وهي جواب عن قولهم: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فأتاهم بمعجزة تزيل الشك عنهم، فذروها أي اتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم رزقها ولا مؤنثها ولا تمسوها بسوء، والمس مطلق الإصابة، فيأخذكم أي فيتسبب عن ذلك أن يأخذكم عذاب قريب أي من زمن إصابتكم لها بالسوء. ثم أشار سبحانه إلى قرب مخالفتهم لأمره فيها معقبا بقوله: فعقروها أي الناقة، فقال: تمتعوا، أي أنتم تعيشون في داركم أي بلدكم، وهي بلد الحجر، ثلاثة أيام، قيل إنها الخميس والجمعة والسبت لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد، ثلاثة أيام أي بغير زيادة عليها، فانظروا ماذا يغني عنكم تلذذكم وترفهكم والتمتع التلذذ بالمدركات الحسان مما يدرك بالحواس، ذلك وعد غير مكذوب، يقول هذا الأجل الذي أجلتكم وعد من الله لنزول العذاب بكم غير مكذوب، يقول لم يكذبكم فيه من أعلمكم ذلك. وأشار إلى تعقب العذاب للأيام الموعودة بقوله: فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا بالفاء أي مع مضي الأيام، كان أول ما فعلنا أن نجينا صالحا والذين آمنوا معه من كيد قومهم. قال البقاعي: لما قال تسعة رهط الذين عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحا فإن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته، فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رطفوا بالحجارة، فقال لصالح: أنت قتلتهم؟ ثم هموا به فقامت عشيرته دونهم ولبسوا السلاح وقال لهم: والله لا تقتلونه أبدا، فقد وعدكم أن العذاب يكون بكم بعد ثلاث، فإن كان صادقا لم تزيد ربكم عليكم إلا غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم وراء ما تريدون، فانصرفوا، فلما أصبحت وجوههم مصفرة عرفوا أنه قد صدقهم فطلبوه ليقتلوه، فجاء إلى بطن منهم يقال له بنو غنم، فنزل على سيدهم رجل فغيبه عندهم، فعدوا على أصحاب صالح يعذبونهم ليدلوهم عليه، فقالوا يا نبي الله إنهم يعذبوننا لندلهم عليك، أفندلهم؟ قال نعم، فدلوهم عليه فأتوه، فقال الغنمي نعم عندي ولا سبيل إليه، فتركوه وشغلهم عنه ما أنزل الله بهم. يقول البقاعي كذا ذكر ذلك البغوي عن ابن إسحاق ووهب غيرهما مطولا، وهذا عدم ذكره خير من ذكره. ومن خزي يومئذ، هذا معطوف على نجينا، أي نجيناهم من خزي يومئذ. نعم، يومئذ وتنوين يومئذ تنوين عوض عن المضاف إليه، أي يوم إذ جاء أمرنا بإهلاكهم بالصيحة وحل بهم دونهم فرقا بين أوليائنا وأعدائنا. الخزي الذل، وهو ذل العذاب عياذا بالله. قال ابن جرير من خزي يومئذ، يقول ونجيناه من هوان ذلك اليوم وذله بذلك العذاب. إن ربك هو القوي العزيز، القوي في بطشه، إذا بطش بشيء أهلكه، العزيز فلا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، بل يغلب كل شيء ويقهره. ثم بين إيقاعه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه، فقال عز وجل معظما لأخذهم وأخذ الذين ظلموا. يقول أبو جعفر يقول تعالى ذكره وأصاب الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله من عقل ناقة الله وكفرهم به الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. طبعا يقول هنا ذكر في الأعراف، ذكر في الأعراف، والمحقق أشار إلى الصحيفة 362. جاثمين أي ساقطين على وجوههم، وقيل جاثين على ركب موتى لا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها. يقول ابن جزي كأن لم يقيموا فيها، والضمير للديار، وكذلك في قصة شعيب، أي كأن لم يقيموا فيها، والضمير للدار، وكذلك في قصة شعيب. كأن أي كأنهم لم يغنوا، أي لم يقيموا يعني أغنياء لاهين بغنائهم فيها. ثم نبه على ما استحقوا به ذلك من لمن لعله يغفل فيسأل، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.